الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الوجه الثامن أن يقال قوله الرجال المذكورون موصوفون بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليس في الآية ما يدل على أنهم أفضل من غيرهم، وليس فيها ذكر ما وعدهم الله به من الخير وفيها الثناء عليهم، ولكن ليس كل من أثني عليه أو وعد بالجنة يكون أفضل من غيره، ولهذا لا يلزم أن يكون هو أفضل من الأنبياء. في بيوت الآية في بيوت هذه الله. الوجه التاسع أن يقال هب أن هذا يدل على أنهم أفضل ممن ليس كذلك من هذا الوجه، لكن لما قلت أن هذه الصفة مختصة بعلي، بل كل من كانت لا تلهيه التجارة وبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخاف يوم القيامة فهو متصف بعلي الصفة، فلما قلت أنه ليس متصف بذلك إلا عليا، ولفظ الآية يدل على أنهم رجال ليسوا رجلا واحدا، فهذا دليل على أن هذا لا يختص بعلي، بل هو وغيره مشتركون فيها، وحينئذ فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها. نعم، يعني يرد على كلمهم في الآيات وقولهم من هنا في قول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. ماذا علي؟ فرد عليهم الشيخ أولا أن هذا عام ليس في علي وحده، إنما هذا في أصحاب النبي، فلما تخص به فلما تخص بآله. ثم إن هؤلاء كما جاء في الفترة السابقة إن هؤلاء وإن كانوا ممدوحين على هذا النحو ليسوا من أفضل من كل الأنبياء والرسل، لأنه فضلوا عليه على كل الأنبياء والرسل، فهل الآية عامة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان هذا شأنهم فاختصاصها بعلي كذب؟ نعم. الوجه العاشر أنه لو سلم أن عليا أفضل من غيره في هذه الصفة فلما قلت أن ذلك يوجب الإيمان؟ نعم، يعني لو سلمنا أن هذه الآية في علي وأن الله تبارك وتعالى يعني مدحه بذلك، فلما تقول بأنه إذا يوجب الإمام أن يكون على هذا النحو؟ كما هذا مدح يعني يكون مدح له، لكن لو يوجب الإمام الذي يجب ما له الدليل يعني نص على أنه الله هو الإمام، وليس كون أن يفضله الله تبارك وتعالى ويخبر يعني بفضله مع سائر الصحابة في أمر من الأمور. نعم. وأما امتناع تقديم المفضول على الفاضل إلى سلم فإنما هو في مجموع الصفات التي تناسب الإمامة، وإلا فليس كل من فضل في فصلة من الخير استحق أن يكون هو الإمام. ولو جاز هذا لقيل ففي الصحابة من قتل من الكفار أكثر مما قتل علي، وفيهم من أنفق من ماله أكثر مما أنفق علي، وفيهم من كان أكثر صلاة وصياما من علي، وفيهم من أوذي في الله أكثر من علي، وفيهم من كان أسن من علي، وفيهم من كان عنده من العلم ما ليس عند علي. وبالجملة لا يمكن أن يكون واحد من الأنبياء له مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل وجه، ولا أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل واحد من الصحابة من كل وجه، بل يكون في المفضول نوع من الأمور التي يمتاز بها عن الفاضل، ولكن الاعتبار في التفضيل بالمجموع. فصل نخرج الله.